لله الذي خلق آدم من طين وأسجد له ملائكته المقربين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا برنامجكم الكلمة الطيبة، وندرك جميعًا أن الله عز وجل قال وقوله الحق: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. خلق الله آدم وحواء ثم بث منهما جل وعلا برحمته وقدرته رجالا كثيرا ونساء، وقال تبارك اسمه وجل ثناؤه: وجعل بينكم مودة ورحمة، وقال: ليسكن إليها، وغير ذلك من الآيات المبثوثة في كلام الله عز وجل الذي يتحدث عن الأسرة المسلمة والنشأة الصالحة. لكن ذلك لا يعني أنه لا يلزم من كل زوجين أن تمضي حياتهما كما يريدان، فقد لا توافق المرأة الرجل أو لا يوافق الرجل المرأة من غير عيب أو نقص في أحدهما. هنا تأتي الشريعة الغراء الحاكمة بما يعرف شرعا وفقهيا بالخلع، فيكون من حق المرأة أن تفتدي نفسها. الخلع هو موضوع حلقة هذا اليوم المبارك من برنامجنا الكلمة الطيبة. الحمد لله، ذكرنا في مقدمة اللقاء أن الخلع هو حديثنا في هذا اليوم المبارك من برنامجنا الكلمة الطيبة. نأتي بالحديث نصا ثم نقتبس من سناه ما يكون في طياته الإرشادات لنا جميعا. روى الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة ثابت ابن قيس قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني لا أنقم على ثابت في خلق ولا دين، ولكنني أكره الكفر في الإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. أمره النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: طلقها تطليقة. فطلقها. هذا الصنيع يسمى خلعا. كيف يسمى خلعا؟ ثابت بن قيس صحابي جليل شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، وكان يعرف بخطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم جهوري الصوت. وهذا الصحابي قال له النبي عليه السلام: تعيش حميدا وتموت شهيدا. وقد مات شهيدا في حروب الردة رضي الله عنه وأرضاه، كانت له زوجة، وهذه الزوجة امرأة صالحة، لكنها قلبيا لم تجد في قلبها حبا لزوجها، وخافت أن يدفعها عدم حبها لزوجها إلى أن تضره، فيقع منها ما لا يرضي الله. ولهذا قالت بكل أدب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أنقم على ثابت في خلق ولا دين، فلا أقول إنه رجل لا يصلي، ولا أقول إنه رجل لا يصوم، ولا أقول إنه رجل ابتلي بالشراب أو غير ذلك مما يرمى به الفساق، ولا أقول إن خلقه معي كذا وكذا أن يؤذيني. فبرأت أولا زوجها من كل تهمة، وهذا إنصاف في القول وعدل في الخطاب على الذين يترددون على المحاكم للشهادات وأمثالها قبل أن يسعوا في نجاة من يحبون من قراباتهم أو أصدقائهم أو جيرانهم أو معارفهم، أن يسعوا في نجاة أنفسهم بين يدي الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى أشفق الصحابة عليه. فهذه المرأة رغم أنها هي صاحبة القضية، هي صاحبة الطلب، لكنها كانت امرأة منصفة، ولذلك نجاها الله، والله تكفل لأهل تقواه بالنجاة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقالت: ولكني أكره الكفر في الإسلام، أي كفر النعمة، كفر العشير، كل ذلك يندرج في معنى قولها: ولكني أكره الكفر في الإسلام، أي لن أتخلى عن ديني، وأنا أريد أن أبقى امرأة صالحة. وهذا الرجل لا أجد له مكانا في قلبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها، وقد تحقق له صلى الله عليه وسلم صدق قولها، قال: أتردين عليه حديقته؟ الهمزة للاستفهام. ما معنى تردين عليه حديقته؟ هو رضي الله عنه، أي ثابت، كان قد جعل مهرها حديقة فقبلت وتزوجها، والمهر يعطى للمرأة كرامة لها. يقول الأول: يعطى النساء مهورهن كرامة، ونساء تغلب ما لهن مهور، أي المرأة التي لا مهر لها في ذلك نوع من الذمة، إلا أن يكون هناك حالة خاصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فردت الحديقة إلى زوجها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا معلما: طلقها تطليقة. فطلقها تطليقة. هذا لا يسمى طلاقا، لا يسمى طلاقا، يسمى خلعا، فسخا للعقد، فسخا للعقد. لذلك المرأة في العدة لا تعتد على الصحيح على الصواب بثلاث حيضات، لأن الشرع طالب المرأة أن تعتد بثلاث حيضات في حالة أن طلقها الزوج من لدنه، لم تفتدي هي نفسها، ليس خلعا، هو طلقها، فجعلها الشرع ثلاث حيضات، رغم أن الرحم يبرأ بحيضة واحدة، يعرف أنها غير حامل من حيضة واحدة، لكن جعلها الشرع ثلاث حيضات حتى يدع وقتا للزوج أن يراجع نفسه. الله يقول: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لكن هذا الخلع لا يسمى طلاقا، ولذلك لا تعتد المرأة على الصحيح إلا بحيضة واحدة تثبت بها براءة الرحم، إلا بحيضة واحدة تثبت بها براءة الرحم. فطلقها ثابت رضي الله عنه وأرضاه تطليقا بعد أن ردت إليه حديقته. وهذا ما ذكره الله عز وجل في كتابه العظيم في سورة البقرة: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فهذا صنعته المرأة أن تفدي نفسها، تجد لها مخرجا. فالله عز وجل جعل الطلاق بيد الزوج، لكن إذا كانت الزوجة هي التي تشتكي، هي التي تتذمر من زوجها، فالأصل أنها تصبر ونستعين بالله جل وعلا، ولا تلجأ إلى الخلع إلا إذا ضاقت عليها السبل وخافت على نفسها، خافت على دينها، خافت أن لا تحسن القيام بحق زوجها. وإلا الأصل كما هو معلوم أن الطلاق بيد الزوج، جعل الله القوامة للرجل على المرأة، لكن لما جعل الله القوامة للرجل على المرأة لم يسد السبيل على المرأة، في أنها إذا تريد أن تخلص من زوجها لأنها لم تعد تقبله، فشرع الله عز وجل لها ما يعرف شرعا مما حرمناه الآن بالخلع. ومع ذلك يوصى الرجال والنساء، يوصى الأزواج والزوجات، يوصى الآباء والأمهات، يوصون جميعا بأن الإنسان لا بد له أن يتحمل من كتب الله له أن يكون معه في بناء واحد، حتى لو ضاقت أخلاق بعضنا. لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فأنت لا تنظر إلى المساوئ وحدها، وانظر إلى المحاسن، فلعل هذه تحمل هذه، وثمة شيء يقوم مناب الآخر. ونحن لو نظرنا في أنفسنا لعلمنا أن الكمال عزيز، فكما أن فينا من أوصافنا ما لا تقبله أزواجنا، كذلك في أزواجنا في زوجاتنا ما لا يقبله ما لا نقبله، لكن هم يتحملون منا ما يكرهون، ونحن نتحمل منهم ما نكره، بذلك تقوم الحياة. لكن لا نستطيع أن نلزم الناس بذلك على الطريق كله، ونقول لكل أحد يجب أن تتحمل كل شيء، فقد يزيد الأمر ويعظم ويخشى من مفسدة أكبر. فإذا خفنا من مفسدة أكبر، إذا خاف الزوج يطلق، وإذا خافتها المرأة تطلب الخلع من زوجها. لكن هل يلزم الزوج بأن يوافق؟ في المسألة خلاف بين العلماء، ولا نحب أن نرجح، فليست المسألة مسألة فتوى ولا قضاء، لكن المسألة مسألة إرشاد للناس كيف يتحمل بعضنا بعضا. هذا ينجم في الحياة كلها، في الصداقات، في العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ما بين الأمير والمأمور، ما بين الرئيس والمرؤوس، كلنا صاحب خطأ، والكمال عزيز،